بنوجد والقلد يكون سلي من دا والآن جيت لك مقصد غرض ترضني من هذا الفقدان تعذيب سيدنا محمد على عدايكم الختلان بجاهك العظيم انصمي راني على بوابك حيران اهمي مطالب يا حبني لازلت عنش كي موبد حتى نشوف حتى دي فين كدام ونعود في الصرور نجدد وتحلق ما عندي من اقدام سعدي بسيدنا محمد الا لا شكي في الاعداء بالدمع تنضن نغرد ونبت فجأة كان رجال فدا كملي مع الوقت مجرد بالتعب وشقا ومحي شدا تعذيب سيدنا محمد لله لا شكي في الاعداء غرضي من الحوض نورد روحي نهار تنفك لي مجدا لقاك في الطريق موجد في جنة الخلود الحرمة في نغدا تعذيب سيدنا محمد الا شفي في الاعداء ما حصر انفاسك كنت